بسم الله الرحمن الرحيم الم بسم الله الرحمن الرحيم الم أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون وأقفتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم من كان يرجو لقاء الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فإن أجل الله لآت فهو السميع العليم فهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين إن الله لغني إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ويزيدنهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنزينهم أهل الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلام ما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمي خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنه لكاذبون وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يسألون و